الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سماحة الشيخ حفظه الله: هذا فيه بيان حجية السنة وأنه حجة يجب الأخذ بها كما يؤخذ بالقرآن الكريم، فهي في الدرجة الثانية بعد القرآن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان القرآن. فما القرآن للسنة جانا كلتوا قاعدة كباسي أواكات فرميت هذا فيه بيان حجية السنة. كيت يدا هيا أما أويت يدا رنكرا وتوا كسنة حجته حجية حتى أقوال وأفعال وإقرار بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم و حجبه وتدليله صحيحة واجبة ورقيرت واجبة السنة قبول بيت وكل دوي بيبكي هروكو شون حكم كان لقرآن ورقيرت سنة لا بلاي دوايا لدواي قرآن نبري خواهي قروا مهربان أمري كردوبة في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقرآن رن كاتو بو خلقي. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس سورة النحل آية الشوارة. وأنزلنا ناردوما نتخوار إليك بولايتو الذكرى ناوكلنا وكان القرآن بوشي لتبين للناس تخوار يورو مهربان قرآن بوشي ناردو تخوار بو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نها دايني تويتر نيخيني توا هولنا ديليتيا بغي كردوي بيانكي بؤونية بوكولي تبين للناس ما نزل إليهم ويتو أي بياغا مصاصم روني بكيتو بوها مو خلقي أو ذكريك بو أوان هات وتخوار واتبو هداية أوان ولعلهم يتفكرون بوكو أوان جبير بكانوا تخواجي رومي ربان أوان ريزيليا ناون كلامي خوي ناردو تخوار وهدايتيان وأمر شكدوبة في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان رنكاتوا بلو بكانوا ليت يبقان وكردوا يبقان. فالسنة تبين القرآن توضحه وتفسره وتدل عليه وتسنة وتطريق ومنهج في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآن رنكاتوا رونيا كات وأشكرايا كات وتفسيري أكات وتزيات الرون كرنوي وتدل عليه وترين مني خلقي أكات بو شنكوتني قرآن وسنة. فلا بد من الاحتجاج بالسنة إلى جانب القرآن الكريم كواتا واجبة بابا القبهن ريتوا سنة متى أقواله أفعاله إقراري بيغامة صلى الله عليه وسلم هو كوتشون قرآن كلي بدلي وتالا زوري قيلا حكم الشرع كان فالميد بوقا كان لسليتيا قرآن سنة إجماع قياس أو مثال ذلك أمر الله جل وعلا بالصلاة بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة عليها وتوعد الذين يضيعونها ويتبعون الشهوات ولكن ليس في القرآن بيان الصلاة كم عدد ركعاتها وماذا يقال فيها ماذا يقال في القيام والركوع والسجود وما هي تفاصيل الصلاة ليس هذا في القرآن وإنما هو في السنة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري بجمع رشة صدو بينج من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فالمين من السلاء وقوى جورو مهربان أمري كردو بانيش بأنجام داني ونفوتان دني محافظة عليها بردوان بون لسري لسكر دني بيانت فرزة وهرشي كدو لو كسانيك ونيجا فوتينا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يلقون غية هرشي وكسانيك ونيجا كان فوتينا وشين شهواتك شهوات همي شهوات الدنيا همي شهوات بيوتي شهوات عبدني با لا يعني افرتوا همو شكي دنياي خوشي كي تيا بو انسان فماني كشن خوشي دنيا كون نبر ونيش ناك هي لبر كسابت وتجال نجموناك هي شي كي هي لبر شغبم ناكري خوي با رزامندی خو ایشک اکات مجالی او ایشا او یکا ناتو ان یشکات هوا شنکوتنی شهوات بلام القرآن کباسی نیش اکات یعنی امر خواب نیش یعنی صلات یتدایا ک نیش هی ل اسلام بل گله سری قرآن بلام القرآن دا جمارر کاتا کان نی قرآن هی بل باین دور کاتا نيورو شوارا عصر شوارا مغرب سيا عشاء شوارا تاني چي تيا اوتري ماذا يقال فيها او يكلمي جاي خوانيت سورة الفاتحة باشا للركوع لبيو تشي اليت للركوع للسجدة اولا قرآن نهتو وهروا تفاصيل الصلاة مرجكاني تيا بشي بتعالى بيتوا لكيو هادروسة بكري لكيو هادروسنية بكري شبو بياوان شبو أفرتان أو تفصيلا لقرآن نهاتوا بوكو أولا تيا هاتوا لا سنة هاتوا واتبيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكر دوا خوين يجي كرت وباشان بصحابي فرمو بقسي صلوا كما رأيتموني أصلي أمري كيف من يجبكن هروكو تشون من تان بيني كان يجم كرت دوا أو صحابة رزاي خوان لبي كاتا كان يجيان كردوا أقر هلاي كان بوبي لن يجاكي أنا يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقدري كده لو أنا أكو حديث المسيء في صلاته وبيعي كهو نجكت ببلا نجكت ركوع السجدة كي زور بخيرائي وكو زور بي نشخنكاني أمره يطمئناني تيانبو يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقراري نكل السر أو نجاكيك بوی راس کده و تا جاره تا دوان هتا سیان هر نیوش اکر فرمی هر او نیوش نکردو داخلاتی بخواه رو نیلی زنم شیرم که ای پیغام اصاصر فهم خلکی امرو حالا اکار نیوش یا پیشی او تیه دوائی ناله باشر راس اکی کامه بوی نیکم هر بو شیوار رو گوی پیناتم و كذلك الزكاة زكاة أمر الله بها مجملة في القرآن الكريم قجر ميربان كباس زكاتك باشويك كرت لم ولم يبين مقاديرها شن يبدين بزكاة وأنواع الأموال التي تجب فيها وإنما أمر بها مجملة ایا همو مالک زکاتی تدایا و تا اوی که ملکی هبو همو جورا سامانکی که جورا و جورا همی زکاتی تدایا اول قرآن رونک راوتا فقال عز وجل واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نیوشا کانتان انجام بدن زكاتي مالتان بدن بشنا الركوع و لقلوك سانيك اشنا الركوع و واتن يجب جماعة سويتي بقرائتي شلوسي الذي بيّن هذا وحدده ووضحه هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته رنكر نوي نيش زكاة ونيش بجماعات هو هموي رون كرنوي و دياري كدني بيغمري خاصة صملة سنة كانيا واتبق سيبا كرداري روني كرتو بيّن الزكاة متى تجيب شكاتيك إنسان ثاني مسلمان مالي هبو شكاتي الزكاة واجب وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة أو مالنا كامن كزكاة تداي همو كاد الزكاة واجبني وهروها مالا كان همو زكاة تداني وما مقدار ما يخرج في الزكاة شن يقبل بزكاة أو أنا هر هموي في أغمروني كرة صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك سائر العبادات جاء التفصيل فيها عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهمان شو الرجو شكاتي فرزة بيت لسلكي فرزة لسكي حرام انا بيب الرجوبي فاش انا ويكوا عذريكي شرعي هيا ناتوانيت دعاي تشيبكات لكي وفرزة بيت شروجو هروازة حج همو اوانا بالتفصيل لقرآن باس نكراو وهمو عبادتي تر احكام الجهاد احكام دابش كني غنيمة وهروها حقي دايكو باوك حقي خزان حقي مير حقي مندال حقي دراوسي حقي مزقود همو اينتك اوكو عبادات انسان انزامي اداشون كي امري خواه لسره وامري بيغامري لسره صلى الله عليه وسلم تفاصيلي لشياته لسنتهاته هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون بالسنة كما يستدلون بالقرآن يجعلون القرآن في الدرجة الأولى ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم بقية الأصول التي محلها في كتب الأصول ماذا يقول السنة جماعة دوي سنة هتا أقوال وأفعال وإقرار قصو كردارو إقراري في أغمى صلى الله عليه وسلم أكان بدليل بو حكم الشرعي كان وهو كشون قرآن كان بدليل بلهم قرآن لا بلية كما باشان سنة كتفسيري قرآن دوايو إجماع علماء باشان قياس فاشان باقي أصل كان يتر كلو كتب وصلا باسكرا يعني تاو شواريان أو إجماع باقي كتير خلاف لدواء قياس آية أو أن يترك ربا حجيانا كل دواء أهل مدينة وكو حديثي آحاد أو كعلماء قسانا سكدو وكو عرف وكو مصالح مرسلة أو أنا لكتب أصولها أخوان ريت أصول فقه وبوشوني زانان شيتي دارونا كليتاوا كامان ولي قليت وكامان ولينا قليت بل أنا أشعر القرآن والسنة وإجماع وقياس هو إجماع أهل السنة جماعة أو أنا إيهنا وببالقويلة كتب فقه كان كباسي حكم كان كذلك الله بالقلة السري قرآن دعاء السنة أمجا إجماع دعاء وقياس قلب به أبو شوي. لكن هناك طوائف من الضلال لا يحتجون بالسنة كالخوارج ومن سار على نهجه من رفض السنة والاقتصار على القرآن كما يقولون يسمون بالقرآنية في هذا الزمان يعني لأنهم يزعمون أنهم يعتمدون على القرآن وكذبوا في هذا لم يعتمدوا على القرآن لأن القرآن يأمر باتباع السنة قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر آية حوت فرمي بلام چن گروپ يك هيا چن كومل يك هيا لغمراكان كدو بسنة ناكن سنة ور ناكرن وكو خوارج كي يكمجال پيدابون اوش كوا لسر بيرو باوري خوارج بروات ومن سار على نهجه أوان رفض سنتك حديثي في أغمر والناقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنعلم قرآن كفي أليد أوا فالمدي في أغمر صلى الله عليه وسلم ولا بلقيك مبنى للقرآن أقول القرآن نبي ولناقيت فرميوكو ألين لا رجاري أمرو دا بيان أو تلئ القرآنيون بوناو بوناو يعني نراوة طبعا أوي أوان بقماني خويان شين قرآن كون لويشا دروكا شين قرآن ناكون دبر اگر شون قرآن بکوتنایا تکلامی خوایا خوای گورو مهربان امرکات با شون کوتنی سنت امرکا با ورگتنی فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اوی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و علی آله وسلم بأيوه الرأى قيانات يوه وريقرن أو كوانه اللي يكردوا وازي اللي بين أو أنا أنا ولا باسي غني ماي من آياتك عام ولا باسي غني ماي بس معنى أوليك تنها لبا لي ورقريت لوان انت لا لي ورنقريت إكوان الله تنها خشو القرآن كوين كوباس مان كيرت قرآن باسی همو حکم کانی نجی نکدو چون نجی کن رستونت ور نگرد چون بر روزو بن زکات چون درکن حد چون کن عمره چون کن اوانا كوات الراس ناكل لودا كالين شين قران كوتي فهم لم ياخذوا بالقران كوات شين قران نكوتو القران هو النقلتو فالله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمه الجمعه اتدو الكتاب هو القران والحكمة هي السنة أو من الحكمة السنة النبوية خيق رومي ربان درباري كاري بياغمر صلى الله عليه وسلم إيش يجيبوه أفرمي ويعلمهم الكتاب والحكمة فيري أنا كات فيري أنا كات شارزانا قال قرآن وحكمتي يعني سنة كاني قصو كردار إقراري في أغمر خوي صلى الله عليه وعلى سلم يوتي حكمة من الحكمة السنة النبوية قال تعالى ما يطع الرسول فقد أطاع الله هل كسي علي في أغمر بك صلى الله عليه وسلم علي خوي كردو جرى علي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نايتشيا ما نايشون كوتني فرمدكانتي سورة النساء آياتي هشتا وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله النساء شاسو شوار هل بيغمر يكمان نار دي بيت وقيرو ميربانا فرميت وقو نار دو مانا كجرالي بكريت بأمري خواه ان خواتا و تا خوای گورو میره بن امری کردو که گور علی او پیغمبره بکرید ای بوچی ندیدی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام هر بیتو سبب فرمیو کردار انجام بده ولا ما کدیشا خلقی بخسینکا شنی نکون وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول يوم القران نافن واطيعوا الله فقط لو نافن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمري خواي يعني جرى علي خواب كان أمري خوا جرى علي في أغمر كان صلى الله عليه وسلم المائدة نوددو قال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون جرى علي في أغمر كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوكو خواي جرمي ربان رحمتان فيك كواتيك اللي هو كاركاني رحمي خوا وإمام مسلمان بريتيلا جرالي كدني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوتي النور آياتي 56 والآيات في هذا كثيرة وتآية القرآن زورة ك خجرم ربان أمركات وشن كوتني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كواتيهم الردة بوان كلام يمشون قرآنك يا قرآن أمرك أبشرك وتني بيا غمر صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أو بيش البسمة أجر أوان أمشي ورنا قرنا إيه تكانش ليك هذا هو حديث يموري ناقلي إيه تكاني بيش ومذهب أهل السنة والجماعة والاحتجاج بالسنة والعمل بها أما الذين يرون الاقتصار على القرآن ويلغون السنة فهؤلاء الضالون فقد يكونون كفارا بفعلهم هذا فاعتبروا بوشون أهل السنة والجماعة أويكا كردوبا سنتي في أغمرة كان صلى الله عليه وسلم وإكان ببالغة أما أوانيك بروباور ينوايا وشون يانوايا تنها قرآن والسنة إلغاء كنوا وكوي كوا هر نبيت جوي بينادن أوانا قمران جاري وايش هيا قمرايا كيان أقاتا كافر بونيا فقد يكونون كفارا بفعل ماذا وكذلك منهم من فرق بين السنة كالمعتزلة ومن سار على منهجهم هو خوارج هذا لو فرق ضالانا كان هيا جاوزي أخات نيوان السنة عندك ورقلي عندك ورناقلي وكو معتزلة أوانشك لسر منهج معتزلة أرون لا يحتجون ببعض السنة الصحيحة هند لا حديث صحيح كان في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكو بلغور ناقر ويقولون إنما يحتج بالمتواتر إلا أبيت حديثك متواتر به أو كاتا رازين كما بلغور يقر أما الآحاد فلا يحتج به في العقيدة هذا الحديث في آحاد ناكلي ببلغا بو دام زلاندني بيرو باور لا يحتجون بصحيح السنة في العقيدة إذا كانت آحادا بزعمهم حديثك لصحيح البخاري هاتبه باس لا باسك بيرو باور ربكات الله ما قال حديثك آحاد به أوان ولي ناقر لبخاري أبي ومسلم ولي ناقر وإنما يعتمدون على القواعد المنطقية القواعد العقلية التي أصلوها اعتمادا لسر كما بنشينيك كخويا بخويا داناوا بشي بي أبسن قواعد منطقية وهذا بجوري عقل بجوري عقل إخوانا وانان كذوب أصل لا إخوان فإذا خالف الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدوا على قاعدتهم العقلية فردوا الحديث أقل حديثك صحيح يا غمر ثابت به لقل عقلي أوانا نقنجي شليه كان ردي حديث كادنا إما بتأويل يا وما نايك يا كان كحديث كما نايا وناقينت هو قد تأويلك صحيح كبه يعني تأويل بمعنى تحريف معناك يقورن بشري كتير وإما بالتكذيب واتهام الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا والرأسنية اتهام الراوي كانك كوري أنا قلت ولا في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء أيضا من الذين رفضوا السنة كواتا معتزلة وإيش كلا سر منهج معتزلة بالرواة أمانيش سنة رفض كده أحد وتاور ناقر وإن لم يرفضوها كلها أقلها مش رفضنا كان أو أحد كان رفضك لأخذ هذا لكن رفضوا معظمها رفضوا معظمها وتزور بيان زور بي حديث كان رفض كده وهذا مذهب باطل وضال منحرف لا شك في ذلك وش مذهبك بطالة ومذهبك قمرايا لا ينداوى لمنهج أهل السنة جماعة هج قماني تدانية لأنهم عطلوا السنة النبوية أو بعضها لبروا إلى كاريا خستوا حديثكاني في أغامة صلى الله عليه وسلم زوريا هندكي. وإذا عطلت السنة أو بعضها انهدم كثير من الشرع. أقال سنتي في أغامر صاصم لكار بخريت يان هندكي أو الزوري لحكم الشرع كان نامنت. وما معنى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جرالي في أغامر صاصم كلا قرآن هاتو ما نجشيه وبرسيارة بأوان. ثم هذا مخالف لما نجلها للحق الذين يحتجون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا في العقائد وفي غيرها. بوشي مذهبك بطال وقمراو لا درن لبرأوي أو منهجي أوان بيتشواني منهجي أهل حقه يعني الصحابة رزاي إخوان لبي وتابعين رحمة إخوان لبي واتباعي تابعين كأوان كديانا ببلغة أو كوا صحيحة لبي أغمر واتو صلى الله عليه وسلم. إذا أقرأ هذا الحديث كمتواتر به كوما ليكي زور صحابة روايتين كدو به أقر دانيك دوان سياني روايتين كدو به زور جنبن وليان قلتوه ببيجي أوازي أقر أو حديثة بس لا بيرو باور بكات يعني باس لا عبادت بيت يا يعني معاملات بيت يعني اخلاق بيها الشكل هذا بجوازي عملا بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. او هيك صحيح هلا في غمر روى صلى الله عليه وسلم وبيتان قيشتو وديقرن كأمر بي ويكوانهي ليكردون بيتان قيشتوا وازي ليبين الحشر آيات حود. ولقول تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله النساء آيات هشتا. ولقول تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. أقر إطاعي بكان أقر جرالي بياغمر بكان صلى الله عليه وسلم أو هداية ورقرن جرالي بكي لعقيدة لعبادته لمعاملاته لأخلاقه أو تولى سرق الراسيت شنك في شواني بكي لا داو سوتي النور آياتي بنزوشوار إلى غير ذلك. فالاحتجاج بالسنة من أصول أهل السنة والجماعة كواتا كردن بابلغا فالمدي في أغمد إخوص أصم كبكي بابلغا أو يكيك لا أصل كان أهل السنة والجماعة. والرفض السنة كلها أو رفض بعضها من أصول أهل البدع والضلالات والانحراف عن الحق. سنة ورنقلتين هرهموي يعني هنديكي ورنقلي هنديكي وربقلي أولا من شينكان أهل بدع كأوى بيرو بروغرام أهل بدع واي وقمراكان ولا دركان كلا عندها ولا حق القرآن والسنة أو يكا سنة وناقل. يوجد ما يسمى الآن بالعقلانيين وهم من أفراخ المعتزلة. أفرميت يستكسانك هيا ناوي العقلانيين وتأوان شيكا شين عقل كون تناب عقلي خويا أوانا بيتشوي معتزلا ينهجون هذا المنهج الضال شكي تازال نهي ناوى وكشين معتزلة كوتون أو منهج قمرايا نورقتون. فإذا خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عقولهم وأفكارهم رفضوه. أقر حديثك يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقل عقلي أو أنا نقنجي تقل بروبوشوني أنا أو أن شيئا كان ولناقر. وقالوا وأولين نحن لا نلغي عقولنا من أجل حديث رواه فلان. يعني ما عقلي خمان نادينا دس حديثك فلانك الرواية كتو حتى شككوا في أحاديث في صحيح البخاري وغيره حتى قمان دروس كدوا لأنه مسلمانانا قمان دروس كدوا مسلمانانا درباري هندي حديث كلا صحيح بخاري ولا غيره يشاهده. وقالوا وإن رواه البخاري هل شيء جاب بخاري وعدي كده وإن رواه من رواه با مسلم كده وعدي سخلك واري هذا بوش اللي بخاري أو صحيحة بالي أمتي إسلام اتفاقا هي لسا قبول كدني أبولا مسلمة هبثه أي بالي حضور عشان من حضور بأدبان وقصاناك ما دام أنه يخالف عقولهم في ثواني عقل نقصان أوانا فإنهم لن يقبلوه ولناقر حتى نقصان قلبك. قد صرحوا بهذا في مؤلفاتهم وفي كتبهم هو الشيخ نيتنها لدانشني تايبتي خوانا به لأنه سلاوة كان لكتابة كان أنا بأشكرا إليه رجعهم للراديو يا إليه للتلفزيون يا إليه لكنا لي أسمان يا إليه لا رجنا مكانا لا قوفارا كانا لا نسراوي تايبتي بيرو بروغرامي حزبي خوانا أو ألين وخلقي لسر أو برودا كان عندها مكانا فيري أو أكان يسمون بالعقلانيين لأنهم يقدمون العقول على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي العقول التي تقدم على السنة؟ حسابي خوانا وان عقليا بيش فرمودة صحيحة كاني بيغمر أخر صلى الله عليه وسلم أو كوا بيقين صحيحة لا زنايا كفرمودة بيغمر صلى الله عليه وسلم شو عقلي كبي السنة بخري عقلك بطالة عقول بشر قاصر عقلي بشريك ككرتبينة تجيشتنا تجيشي تواوينية ورقتني تواوينية تواناي تواوينية ليك دانوي تواوينية لو كانوا يعلمون أقر بزان الشيء عليه. معتزلة كأمانة سلوي أوان الرون وهو من أفراخ المعتزلة هلا برأوية ك خلقانه كيت الروتشون تيدا على الأمة في السيمان وفي أغمانية صلى الله عليه وسلم خو عقلي داوى بيمانو تاوى بعقلي خمان لقرآن تيجينو تو أو أنا آليود بيابو تاهت ودئير. أما السنة فإنها معصومة عقل بارزراو نية بلام السنة سنة بارزراو أما السنة فإنها معصومة لبروي خاوني السنة في أغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاقروا مهربان فارسويتي أقل في أغمرة خاصة سيهي كردبت حكمي كدابت أو حكم جغير زامن دي خوا نبو به أي خاقروا مهربان إقراري كدلو سري نخير نكدو كواتا خواه يرومي ربان باراستويتي وهلوها السنة معصومة بشي ويكزانا رحمة إخوان لأهم خزمتين كدو علم حديث بوشي خنري زانا رحمة إخوان لبي بيشتر أو هل الصحابة رزا إخوان لبي هو پارسیوانا کتافیت ندرس نبوبو که خالک کلا سر راز جویتی لسر پاکیتی ما بنا واوری نگر بلام کدوای فیت ندرس بو کسی که حدیثی که روایت بکرد دعای چیان لیکرد دعای شهیدیان لیکرد شهید من بو بیان کت تو او حدیث بیست ولا پیغام صلی نقل برم اتهام کن بری کوا فیت ندرس بوبو پشالی جلوانه با حالا لی ورگتی بی یعنی آن هابو کسکی سیانه ده هر سیانم باب خو با خوا که تو حدیثت بیست ولا فلانه کس تابعی سیان بدري اتباعی تابعین بیه دوای آوان که وقت آو همو چیا آو بالجی لسر آوی که خواجه رو مهربان کسانی که آوای دروس کردو و آو زنارشی پیا بخشیون با واجبی سرشانی خوان هستاون دفاعا كدولا فالمتكاني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عقولهم فإنها متهمة وقاصرة. أما عقل أوان فهي متهمة وتبارز رونية وهروها كرتبينيشن، ولكن ضلال العياذ بالله يحمل صاحبه على المهالك ضم قمرائي لا دان القرآن والسنة فناب أخوة وأكالا كسا قمراكا كبرو فوتاني بري بالي بيوني برو فوتان. فهذه طائفة موجودة الآن وقائمة ولها مؤلفات. هو طائفة يوات العقلانيون يعني القرآنيون أو أنا يستبوني أن هي نناو مسلمانان بونيان هي لولاتي مسلمانان بونيان هي وهروها كتابيان هي. فيجب الحذر من ضلالها ومن منهجها. واجبة أقداري مسلمانان بكري لا قمرائيا وهروها لا بيرو بوشونيا كتابيان هي مسراويان هي بان آوازی بو کن خلقی لسر پرورده کن بود جایتی کردنی فرموده صحیح کانی پیغمبر صل الله علیه و علی آله و سلم. من خواهی گروه مهربان خوی قرآن و سنت که پارسی اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون که قرآن و سنت هدو کی وحی بو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قيرو مهربان خوي ناريوت إخوات وخوش إي بارزي لبريس السنة تفسيري چيا تفسيري قرآن تخوي قيرو مهربان كلامي خوي وتفسيري كلامك إيشي كأمري كلوبة بيغمر صلى الله عليه وسلم تفسيري بكا هر دوكيان أباريزيت بختور أويا ك لسر أو منهج حقا بردوان به كأهل حقي لسر بوا كبرتين الصحابة رضا إخوها النبي ودواء أوان تابعين دواء أتباعي تابعين وهركسي كيش كشوين أوان بكوي با إيمان أوا والراس بكات وبردوان به حتى وكروج قيامة كواتشن كوتيني قرآن والسنة إما أباريزت بو پاراستن من بو رزگاربون من چون قرآن و سنت بکوین با تیگشتینی صحابه رزای خواهن لیبید او لفوتان رزگار من نبی لما گلی لابدین پناه بخوا او برو تیاشون و فوتان ها گرو مهربان من گره لوانی که با ایمان او و براستی و با تیگشتین او و کرده و کردن با قرآن و سنت و بفهم سلفی امت. سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.